هناك دراسات مختلفة عن الإمام الشيخ رحمه الله، ما بين تراجم فيها سيرته مجردة حياة الشيخ، هذه تراها في كتاب تاريخ نجد ابن بشر، تاريخ نجد ابن غنام ونحو هذين الكتابين، وهناك ما هو باستخلاص من مواقف الشيخ أشياء من العبر والنظر، وهذا في كتاب الإمام محمد عبد الرحمن بن حسن المجدد الثاني رحمه الله الدعوة في هذه البلاد، وسمى رسالته المقامة، وهي رسالة على وجازتها عظيمة بيّن فيها مقامات التوحيد مع الأعداء، فهي كثيرة متنوعة في الطرح، متنوعة المعلومات عن دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب. هناك رسالة، يعني كتب كثيرة عن الإمام، لكن كتابه في نظري وفى حقه بأن نظر إليه نظرا تاريخيا ودعويا، وجمع ما بين التأريخ والعبرة، لم أرى في ذلك كتابا ترجم فيه صاحبه للإمام، ولكن مجموع الكتب يخرج منها طالب العلم بنفسه. ثم كتابان ترجم فيهما للشيخ محمد بن عبد الوهاب لعلماء خارج هذه البلاد، الكتاب الأول كتاب دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإصلاحية، وسيرة دعوته للشيخ محمد بن حامد الفقي، وهو كتاب جيد في بابه فيه فوائد. والكتاب الثاني لمسعود الندوي، الشيخ محمد بن عبد الوهاب مصلح إمام ومصلح مظلوم ومفترى عليه، وهو كتاب نافع في بابه. وثم لأديب العراق العالم الموحد بهجة، محمد بهجة العتري، كتاب أيضا في سيرة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، طبعته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وفي مجموع مؤلفات الشيخ التي طبعتها الجامعة جزء خاص في تراجم للإمام. المقصود هذا موضوع يطول، لكن ليس ثم كتاب جمع ما بين التاريخ والعظات والعبر. نعم. لا أعلم كتابا كاملا للشيخ لم يطبع، فيه قطع مختلفة، قطعة من مختصر فتح الباري، قطعة من موجودة لا تصلح أن تطبع، وكذلك قطعة من مختصر تفسير بن كثير لا يصلح أن تطبع. وأما كتبه الكاملة فقد طبعت رحمه الله، وقد تولى في الجامعة المشكورة جمعها وطباعتها السابق، ويرجى أن يكون لها طبعة ثانية يكون فيها مزيد من النظر والتحقيق. جزاك الله خيرا على حبك للدعوة ولنشرها ولحسن ظنك، ولا شك أن كل منطقة من مناطق هذه البلاد تحظى بالرعاية وبالعناية دينا ودنيا، لكن تتفاوت من حيث الرغبة في الذهاب إليها ومن حيث الصبر على ما فيها، فكل منطقة ولله الحمد من مناطق المملكة تحظى بدروس، تحظى بدعوة، وأناس يأتونها من خارج المنطقة من العلماء وطلبة العلم ليؤدوا الحق